زكاة الفطر هي من جملة الواجبات التي فرضها الله عز وجل، يؤديها الإنسان على من تحته من والله له عز وجل أمره. وأما بالنسبة لمن لم يستطع فإنه يؤديها عنه وليه، كمن لم يكن من أهل التكليف في هذا، كالأطفال الصغار. كذلك بالنسبة للعبيد، العبيد ليس لهم مال، لأنهم مال للعبد للسيد، ولهذا يخرج الرجل عن أبنائه وبناته، ويخرج أيضا عن مواليه، ويخرج أيضا عن الذكر والأنثى من والله له عز وجل أمره، كزوجته وكذلك أخواته ونحو ذلك. تجب على من يا شيخ؟ وبالنسبة للوجوب هي تجب على المقتدر في هذا، ويخرج من هذا من كان عاجزا، ومن كان عاجزا هم من هو من أهل الزكاة المستحقين، في رصنا في الثمانية في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وهؤلاء هم إذا كانوا أهلا للقبض والدفع فإنهم ليسوا بأهل للوجوب. ومن أراد أن يدفع، بعض الناس مثلا يدفع له الزكاة حتى يكتفي، كان يكون مثلا يأتيه زكاة من هنا أو من هنا أو من هنا حتى اكتفى، فإنه إن أراد أن يخرج عن نفسه فإنه لا حرج عليه. كان بعض الفقراء مثلا يأتيه مثلا آصع، ويأتيه مثلا كيلوهات، مثل ما يأتيه أكياس كثيرة جدا تغنيه عاما وأزود أزيد من ذلك، فيقال لا حرج عليه أن يخرج، وإن أخرج فإنها بإذن الله عز وجل تكون زكاة، لكن من جهة الوجوب لا تجب عليه، لأنه في مثل هذه الحال هو قابض، وفي مثل هذا لا يقال أنه يجب عليه الوجوبا أنه يخرجها في قبل صلاة العيد بيوم أو يومين ونحو ذلك. بعض الناس يقول أنها وجبت علي الآن أني أصبحت غنيا قبل العيد بيوم، فهل يجب علي أن أخرجها ونحو ذلك؟ لأن المال لديك كثير. يقال لا يجب عليك، لأنك حالة قبض هذا المال كنت فقيرا، وإن أخرجك إلى حال الغنى فإن هذا لا يوجب عليك الزكاة، لأن هي أصلها زكاة لهذا الموسم. بالنسبة للأطفال يا شيخ هل تجب عليهم؟ بالنسبة للأطفال هي لا تجب عليهم، لأنه ليسوا من أهل التكليف، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصبي حتى يبلغ، ولكنها تجب على ولي أمره. كمسألة الصلاة في أمر الولي لهم بأدائها وهم أبناء سبع، يجب عليه أن يأمر، لكن هم لا يجب عليهم لأنه ليسوا من أهل التكليف، بمعنى الإدراك لديهم ناقص، ليسوا من أهل التكليف التام، ولهذا يجب على وليهم أن يخرج الزكاة عنهم إن كان قادرا. يرد مثلا وهي مسألة التكليف النسبي، وهي مسألة بعض الناس مثلا يكون لديه مثلا كلفة على قدر معين، مثلا لديه مثلا 10 أبناء، يقول لا أستطيع أن أخرج إلا عن 5 أو عن أزواجي، وهذا يكثر مثلا عند من لديه أولاد كثر، مثلا 10 مثلا 15، وهذا كذلك يظهر أيضا في التعديد، هل يجب عليه أن يخرج عن هؤلاء كلهم أو عن بعضهم؟ يقال أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، إن أراد أن يخرج عن بعضهم بحسب طاقته فيخرجها وجوبا إن كان من أهل التكليف، إن كان من أهل التكليف والقدرة على هذا المقدار، وإذا كان يستطيع أكثر من ذلك يجب عليه بحسب الكلفة والسعة، وإذا كان لا يستطيع بهم كلهم فيقال أنه يسقط عنه ذلك كله، ولا يقال أنه إذا كان لا يستطيع عن العدد كاملا، كان 10 كاملا، يقال أنه يسقط عنه كاملا، لا، يقال أن الله عز وجل لا يكلف نفسه إلا وسعها، كذلك فاتقوا الله ما استطعتم، يخرج مثلا عن 5 أو نحو ذلك، وهذا يعرف بحسب حال الإنسان، إذا كان مثلا غنيا وزاد عن فضل حاجته هذا الطعام يخرجه عن نفسه وعن زوجه، ثم يبدأ بعد ذلك بالنسبة لأبنائه بالبالغ ومن دونه. بالنسبة للجنين يا شيخ هل يدخل فيه؟ بالنسبة للجنين قد جاء عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى أنه أخرجه عن الجنين، وهذا لا يثبت عن عثمان بن عفان، ولو أخرجه فلا بأس، وإلا لا دليل على الوجوب ولا على السنة. والمقصود فيه يا شيخ أنه يتجاوز يعني سن الجنين التخليق؟ لا، هو الجنين هو ما وجد في بطن أمه، ما وجد في بطن أمه يسمى حتى جنين، لو كان في الأشهر الأولى، حتى لو كان في الأشهر الأولى، لأن الجنين هو الجن عليه، أي لم يخرج إلى الحياة. بالنسبة لإخراجها يا شيخ عن الخادم، بالنسبة للخادم والسائق الذي ليس في عداد العبيد وإنما هو أجير، وهذا أجير كحال الأجير الذي يأتي الإنسان يخدمه ساعة أو ساعتين ثم أراد أن يخرج مثلا من عندي، وإن كان يقيم مثلا في بيت الإنسان ويبيت في بيته فهو ليس يخرج عن نفسه، يعني يخرج عن نفسه من نفسه، لكن لو أراد أن يتكفل في هذا من باب الإحسان فإنه لا حرج عليه، لا حرج عليه.